إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا ربكم واستعدوا للقائه، فإن الدنيا خيال زائل وظل مائل. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وأعظم ما تزود به العبد في دنياه واستعد به للقاء ربه ومولاه أن يكون من عباده المتقين. واعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى جعلنا في هذه الحياة الدنيا ليبتلينا أينا أحسن عملا. قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإن أحسنية العمل التي وقع بها الابتلاء هو أن يكون عمل العبد صالحا. قال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. والأمر لهم أمر لأتباعهم من المؤمنين، وقد وقع الوعد على ذلك. قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فالعبد مأمور أن يكون عمله صالحا، غير مأمور بأن يكون عمله كثيرا دون اعتبار للصلاح. فالمعتبر الأعظم هو صلاح العمل لا كثرته، فكثرة عمل غير صالح لا تفيد العبد شيئا، وإنما يفيده أن يكون عمله صالحا ولو قل. ولهذا حثت الشريعة على أن تكون الأعمال صالحة وإن كانت قليلة، ورتبت الأجور الجليلة على الأعمال القليلة. فالعمل الصالح وإن قل أعظم جزاء وأوفر خيرا وأعظم نفعا للعبد في الدنيا والآخرة. فلا يحفل أحد بعمله أن يكون كثيرا ولا بعمل غيره، فالشأن أن يكون العمل صالحا وإن قل. ولهذا جاء في خبر الشريعة أعمال قليلة كثيرة مع جلالة أجورها، ترسيخا لهذا الأصل في النفوس بأن تتحرى العمل الصالح وإن قل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: أيكم يعجز أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فقالوا: وكيف نقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قراءة هذه السورة القصيرة ذات الآيات القليلة في ليلة تعدل قراءة ثلث القرآن، وهذا عمل قليل ولكن الأجر عليه جليل، وإنما وقع كذلك لأنه عمل صالح. فتحروا رحمكم الله في أعمالكم أن تكون صالحة وإن قلت، وصلاحها بأن تكون لله عز وجل إخلاصاً وتوحيداً، وأن تكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم اتباعاً وتصديقاً. فإذا أراد أحدنا أن يصيب عملاً صالحاً فليتحرَّ فيه الإخلاص لله عز وجل بأن يعمله ابتغاء وجهه، لا يريد بذلك من أحد من الخلق جزاءً ولا شكوراً، ولا يجعله لغير الله عز وجل. وكذلك يتحرَّى أن يكون فيه متبعًا النبي صلى الله عليه وسلم آتيًا به على الوجه الذي يوافق الهدي الذي كان عليه. فمتى كان العمل خالصًا لله متابعًا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون عملًا صالحًا ويعظم أجره وجزاؤه وإن كان قليلًا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمداً حمداً، والشكر له توالياً وتترى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، علمتم فيما علمتم في الخطبة المتقدمة أن المراد من أعمالنا لله أن تكون صالحة، ومن جملة ذلك ما جاء في الخبر المتقدم ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان عمل صالح، وهو قراءة سورة الإخلاص في الليل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكره: قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن، أي فضلاً وأجراً وجزاءً، وذلك من سعة فضل الله عز وجل وعظيم امتنانه على هذه الأمة أنها تعمل قليلاً وتؤجر كثيراً. قال الله تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فتحروا رحمكم الله ما جعل الله لكم من الفضل من الأعمال الصالحة المبينة أجورها في القرآن الكريم والسنة النبوية، وخذوا بها مع الإخلاص لله والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم يصدقكم الله وعده في قوله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وفي قوله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة، وجنبه بطانة السوء.